إخواني، نحن نسير إلى الله، نحن نسير إلى الله ويوشك أن نصل، وهناك ستظهر النتائج. لا يأتي أحدنا يوم القيامة فيكون ممن يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. نحن في اختبار، ويوشك أن تسحب هذه الورقة من بين أيدينا. فالموفق من قدم لنفسه واجتهد، والمحروم من ضيع وقته وابتعد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله الذي من علينا بإدراك هذه الأيام المباركات، أحب الأيام إلى رب الأرض والسماوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. فاللهم لك الحمد يا رب، فاللهم لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام. إنها الأيام التي أقسم الله بها في كتابه، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. إنها الأيام التي كلم الله فيها نبيه موسى عليه الصلاة والسلام. إنها الأيام التي أكمل الله فيها الدين، إنها الأيام التي أكمل الله فيها الدين وأتم فيها النعمة. فنزل فيها قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إنها الأيام التي يحج فيها إلى بيت الله الحرام، وتعلو فيها الأصوات بتلبية رب العالمين سبحانه وتعالى. كان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، وهو أحد أئمة التابعين، كان إذا دخلت هذه العشر اجتهد بالعبادة اجتهادا عظيما حتى ما يكاد يقدر عليه. وكان يقول: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر، لا تطفئوا سرجكم أي مصابيحكم ليالي العشر. يوصي أهله وأصحابه والمسلمين بقيام الليل والجد بالطاعات في هذه الأيام المباركات، كيف لا، وهي أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى، والعمل فيها لا يعدله عمل فيما سواها. إخواني، لو أن رجلا صلى ركعتين في رمضان وصلى ركعتين في هذه العشر المباركات، أيهما أعظم وأيهما أحب إلى الله؟ الركعتان اللتان في عشر ذي الحجة أعظم وأفضل وأحب إلى الله تبارك وتعالى. لو أن رجلا تصدق في رمضان وتصدق في هذه العشر، أيهما أعظم؟ الصدقة التي وقعت في عشر ذي الحجة أعظم وأحب إلى الله تبارك وتعالى. لو أن رجلا جاهد في سبيل الله في غير هذه العشر، لو أن رجلا جاهد في سبيل الله في غير هذه العشر واجتهد بالطاعة في عشر ذي الحجة ولو كان ذكرا لله تبارك وتعالى. أيهما أعظم؟ العبادة في عشر ذي الحجة أعظم وأحب إلى الله تبارك وتعالى، العمل فيها لا يعدله عمل فيما سواها. واسمعوا إلى حديث حبيبكم رسول الله بعد أن تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، أي في العام كله، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، من عشر ذي الحجة. فقال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ حتى الجهاد ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا استثنى صورة واحدة وعملا واحدا يعدل العمل في هذه الأيام. قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله في سبيل الله ولم يرجع من ذلك بشيء. إلا رجل خرج بنفسه وماله في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء. يا سبحان الله، ما أعظم هذه الأيام! ميزان الحسنات في هذه الأيام يا عباد الله ومعادلة الحسنات تختلف عن بقية الأيام. الحسنات في هذه الأيام العشر تضاعف إلى أضعاف فلكية، تضاعف إلى أضعاف فلكية. الأجور عظيمة في هذه الأيام المباركات. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: بلغني أن العمل في اليوم الواحد من أيام عشر ذي الحجة، في اليوم الواحد، بلغني أن العمل في اليوم الواحد من أيام عشر ذي الحجة كغزوة في سبيل الله يصام نهارها ويحرس ليلها إلا أن يختص امرؤ بشهادة، إلا أن يختص امرؤ بشهادة. فهي فرصة عظيمة يا عباد الله، فرصة لأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لا تمرن عليكم هذه الأيام كغيرها من الأيام. أين المشمرون؟ أين المشمرون إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ إخواني، نحن نسير إلى الله، نحن نسير إلى الله ويوشك أن نصل، وهناك ستظهر النتائج. لا يأتي أحدنا يوم القيامة فيكون ممن يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. نحن في اختبار، ويوشك أن تسحب هذه الورقة من بين أيدينا. فالموفق من قدم لنفسه واجتهد، والمحروم من ضيع وقته وابتعد. فاحرصوا يا عباد الله على كل لحظة من هذه الأيام، على كل دقيقة من دقائقها. أعظم الأعمال عند الله تبارك وتعالى هي ما افترضه على عبده. قال الله تعالى كما في الحديث القدسي الصحيح: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الصلاة أعظم الأعمال عند الله تبارك وتعالى. احرص على صلاة الجماعة في المسجد، هذا أعظم الأعمال عند الله تبارك وتعالى. أيضا إقامة الحج، فرض الحج في هذه الأيام، والذي لا يكون إلا في هذه الأيام من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام يا أرحم الراحمين. أكثر من النوافل في هذه الأيام، السنن الرواتب، صلاة قيام الليل، الوتر، الضحى. الله تبارك وتعالى يقول كما في الحديث القدسي الصحيح: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. أكثر من فعل الطاعات، من الأعمال الجليلة في هذه الأيام الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا مثيل له. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فكيف إذا وقع الصيام في هذه الأيام المباركات؟ واحرصوا على صيام يوم عرفة، والذي سيكون في يوم الجمعة القادم. يوم الجمعة سيكون يوم عرفة إن شاء الله تبارك وتعالى، اليوم 9 من شهر ذي الحجة. احرصوا على صيامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن صيام هذا اليوم يكفر ذنوب 2 سنين، يكفر ذنوب 2 سنين. هذا اليوم العظيم الذي يعتق الله فيه خلقا كثيرا من النار. يا إخواني، إذا كان الله تبارك وتعالى قد أخفى علينا ليلة القدر، فإن الله سبحانه وتعالى أبان لنا وأخبرنا عن يوم يعتق فيه خلقا أكثر من ليلة القدر وأكثر من كل أيام السنة، هو يوم عرفة. أفنفوت هكذا فرصة؟ أفنفوت هكذا يوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. أكثر يوم في السنة يعتق الله فيه خلقا من النار. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فاحرصوا على صيامه. ودلوا وأخبروا إخوانكم وبناتكم وأبناءكم وأحبابكم وذكروهم بصيام هذا اليوم العظيم وهذه الفرصة العظيمة. اللهم بلغنا يوم عرفة برحمتك يا أرحم الراحمين. من الأعمال الجليلة في هذه الأيام الصدقة. وكما قلت لكم، العمل في هذه الأيام ليس كغيره من الأعمال، ليس كغيره من الأيام. والصدقة في هذه الأيام أعظم من الصدقة في رمضان. نعم يا عباد الله، كم من الدعوات سترفع لك إلى رب العالمين، من فقير، من جائع أطعمته، من يتيم مسحت على رأسه، من طفل فرحته بلباس العيد، من عائلة قدمت لها مساعدة. كم من الدعوات سترفع لك إلى الله تبارك وتعالى، كم سيصرف عنك من البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فلا تبخلوا على أنفسكم عباد الله. الله تعالى يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والله تبارك وتعالى وعد بمضاعفة ما تخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. من الأعمال العظيمة في هذه الأيام ذكر الله تبارك وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. يا الله، ما هو هذا العمل الذي هو أفضل من إنفاق الذهب والفضة والجهاد وأزكى الأعمال عند الله تبارك وتعالى وأرفعها في الدرجات؟ ما هو هذا العمل؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى. بل اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم. أبو هريرة يقول في الحديث الصحيح في البخاري: جاء الفقراء، أي فقراء الصحابة، جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور من الأموال، يعني الأغنياء، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. انظروا إلى المنافسة وماذا كان همهم. جاءوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نحن فقراء ما عندنا نحج ونعتمر ونتصدق ونبذل في سبيل الله، هؤلاء سبقونا. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ صلوا عليه. اسمعوا يا أخوان، كم نحن نفرط في أوقاتنا وفي أعمارنا. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أحدثكم إن أخذتم، يعني ألا أحدثكم بشيء إن أخذتم به، ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم، أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه، يعني كنتم من خير خلق الله تبارك وتعالى، وسبقتم هؤلاء الذين ينفقون ويتصدقون ويحجون ويعتمرون. تخيل، قال: وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، إلا من عمل مثله. يا ترى ما هو هذا العمل؟ قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 فقط. سبحان الله 33 مرة، الحمد لله كذلك، الله أكبر مثل ذلك، سبحان الله. فكيف بمن يأتي بهذا الذكر ويزيد عليه؟ والله سمعنا عن أشخاص وردهم في اليوم أكثر من 10,000 مرة، ما بين تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير واستغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. سبقوا إلى أين؟ إلى الله تبارك وتعالى. سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. عمل يسير، وهو من أعظم الأعمال عند الله تبارك وتعالى، لا يكلفك إلا أن تحرك لسانك. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. أنت وماشي، أنت وجالس، أنت ومتسطح في السيارة، في محلك، عمل يسير. سبحان الله، أكثر من الاستغفار، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من تكبير الله تبارك وتعالى، خاصة في هذه الأيام. اجهروا بالتكبير، اجهروا بالتكبير أينما كنتم، في بيوتكم، في أسواقكم، في مساجدكم، كبروا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أبواب البر كثيرة، الأعمال الصالحة كثيرة. وأذكركم بما قلته في خطبة الماضية: لا تكونن ممن يحرم من مغفرة الله تبارك وتعالى بسبب قطيعة الرحم. أنا قلت ذلك في الخطبة الماضية وأذكركم به مرة أخرى: لا تكونن ممن يحرم من مغفرة الله تبارك وتعالى بسبب قطيعة الرحم. قاطع الرحم محروم من مغفرة الله تبارك وتعالى، مهما كان هذا الأمر بينكم، حتى ولو كان الحق معك، اعفو، تجاوز، اصفح لوجه الله تبارك وتعالى. والله إن عفوت لوجه الله رفعك الله تبارك وتعالى، رفعك الله ورضي عنك ربك سبحانه وتعالى. الجزاء من جنس العمل، كما عفوت يعفى عنك، يعفو الله تبارك وتعالى عنك، كما صفحت يصفح الله تبارك وتعالى عنك. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فتش، هل بينك وبين أحد من جيرانك قطيعة؟ هل بينك وبين أحد من أصدقائك من إخوانك أخواتك قطيعة؟ بادر وأصلح، وأصلح ما بينكما. قال عليه الصلاة والسلام: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. أخيرا إخواني، كما أن العمل الصالح في هذه الأيام مضاعف، أيضا الذنب في هذه الأيام أعظم. لماذا؟ لأننا في أشهر حرم. الله تبارك وتعالى قال: فلا تظلموا فيهن، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي خاصة في هذه الأشهر الحرم. فاتقوا الله عباد الله، إن الله يحب المتقين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.